بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، وانتهينا من الكلام عن شروط الصيغة. هذه الصيغة كثير من الأحيان تتضمن شروطا يضعها الواقف، وليست الشروط التي وضعها الشرع، اللي هي كونه مثلا منجزا أو كونه كذا. هذه شروط شرعية، تمام، وضعها الشرع أو استنبطها الفقهاء من كلام من الأحكام الشرعية. لكن هنا الواقف يريد أن يضع شروط، يقول والله هذا الوقف يصرف على كذا، هذا الوقف يكون الناظر عليه كذا. فهذه الشروط قبل أن نتكلم عن أحكامها، نقول الوقف إذا أطلق عن الشروط، كيف أطلق عن الشروط؟ يعني يقول هذه العمارة وقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، لا يحدد شروطا، مصارف، ناظر، ما حدد. فهذا اختلف الفقهاء فيه على أقوال. القول الأول يقول إن هذا الوقف صحيح، وهو مذهب الجمهور. هذه العمارة وقف، يقول لك وقف صحيح. طيب السؤال الآن، وقف صحيح، أين نصرفه؟ ما مصرفه إذا لم يحدد الناظر، إذا لم يحدد الواقف مصرفا؟ في خلاف كبير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، حتى في داخل المذهب الحنبلي في أقوال. منهم من يقول يصرف في وجوه البر، وهذا قول واسع، يعني يقول خلاص الناظر ينظر في جهات البر التي يراها ويصرف فيها. منهم من يقول ينظر إلى قصد الواقف. كيف نعرف قصد الواقف؟ إما بقوله هو، الواقف قد يكون حي، يقول عمارتي هذه وقف صلى الله عليه وسلم الحمد، انتهى المجلس، بكرة جينا نبغى نصرف، نقول أين نصرف؟ نقول تعال، أنت قصدت بذلك الوقف على من؟ قال والله قصدت الوقف على طلبة العلم. طيب إذا ما عندنا الواقف، قد يكون ميت الواقف أصلا، لا نستطيع أن نرجع إلى قوله، فنرجع إلى العرف الغالب. مثلا في بعض القرى، أنا زرت بعض القرى في شنقيط موريتانيا، القرية من أولها إلى آخرها أصلا قامت لتكون مدرسة للتعليم. فلو جاء واحد وبنى غرفة، والقرية ذيك أصلا ما فيها إيجارات، يعني بحيث تقول والله فيه غلة، إيجارات ما هي محرزة، لا تمثل شيئا حتى نقول. فجاء بنا غرفة وقال هذه الغرفة وقف. العرف الغالب أن تكون هذه الغرفة ماذا يصنع بها؟ تكون سكنة لطلبة العلم، ما فيه أصلا يعني احتمال آخر بالنظر إلى عرف تلك البلد، تمام. قد يأتي إنسان ويبني عمارة في الحرم الجامعي مثلا، في سكن الطلاب، يعطوه أرض في موقع السكن الطلاب، قال خلاص أبنيها وجعلها وقفا. العرف هنا أن تكون سكنا للطلاب، وهكذا، واضح. فلو فرضنا، إذا قلنا يرجع إلى العرف الغالب، لو فرضنا أنه قال، يعني جاء واحد وقال نريد أن نصرفها مثلا تؤجر ويصرف ريعها لليتامى، نقول لا، هذا خلاف العرف. إن لم يوجد عرف غالب فإننا نصرفها للفقراء. ليش؟ قالوا لأنه مصرف الفقراء عادة الناس إذا أرادوا عمل الخير يصرفون ذلك في إيش؟ في الفقراء. فهذا يشبه أن يكون عرفا عاما عند الناس، أن هذا أحد يعني غالبا إذا أراد واحد يتصدق يعمل خير يتقرب إلى الله، فالغالب أنه يتجه إلى إيش؟ الصرف على الفقراء. فقالوا إذا لم يوجد عرف غالب فإننا نصرف الوقف إلى الفقراء. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول للفقراء من البداية. وش الفرق بين القول الثالث والقول الثاني؟ الذي يقول للفقراء يقول لو كان الواقف حيا وقال هذا وقف ولم يحدد مصرفا، ثم جاء وقال أنا قصدت بذلك أن يصرف مثلا لطلبة العلم، نقول لا يقبل قوله، أن الوقف لازم خرج عن تصرفه، تمام. على هذا القول يصرف للفقراء حتى لو ادعى الواقف خلاف ذلك، وعلى القول الثاني لازم يرجع إلى قوله. القول الرابع يصرف إلى أقرب الناس للواقف نسبا على قدر إرثهم، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله المعتمد عندهم هذا. لماذا؟ لأن الواقف عادة يقصد القربة، وأقرب شيء وأفضل من يحسن إليهم ويسدي إليهم المعروف هم الأقربون، الأقربون أولى بالمعروف. فلذلك قالوا نحمل الوقف المطلق على هذا الأمر، واضح. طيب كيف نقسم؟ قال لك على قدر الإرث، لأن أعدل القسمة هي قسمة الله عز وجل في الميراث، فنحمل الوقف المطلقة عليها. وهذه أقوال كما ترون يعني فيها إشكالات، وسببها ما في نص صريح، يعني لو كان في نص صريح ما كان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا. القول الثاني يقابل هذا الكلام كله يقول لك أصلا الوقف لا يصح بدون تعيين مصرف. لو قال عمارتي هذه وقف ولم يعين مصرفا قال لك هذا وقف غير صحيح أصلا. واضح؟ هذا هو القول الأظهر عند الشافعية، والأول هو قول الجمهور. طيب الوقف الذي فيه شروط، سنأتي الكلام عن أنواع الشروط ونأخذ حالة عملية توضح لنا الذي سبق. يقول لما توفي عادل بن عبد الرحيم وجد بخط يده ورقة مكتوب فيها أنا عادل بن عبد الرحيم وقفت عمارة الكائنة في حي الزهرة وقفا منجزا وأنا بكامل قواي العقلية وتمام صحتي. أين يصرف هذا الوقف؟ على قول الشافعية وقف غير صحيح لأنه لم يعين مصرفا، والجمهور وهو الأكثر اللي يرجح أكثر المذاهب أن هذا الوقف صحيح. ثم يحصل الخلاف الشديد في مصرفه، من يقول يصرف في وجوه البر دون تعيين، من يقول يصرف للفقراء، من يقول يصرف بحسب قصد الواقف، من يقول يصرف إلى أقرب إلى أقارب الواقف نسبا بقدر إرثهم. هذا مثال آخر، حالة عملية أخرى. يقول لما توفي أحد العلماء وجد على جميع كتبه ختم وقفت هذا الكتاب لوجه الله تعالى، هذا الوقف حدد مصرفه؟ لم يحدد. أين يصرف؟ طبعا هنا يصعب أن تفسره بالوقف على الفقراء، الغالب الكتب ليست لها غلة، صح ولا لا؟ تقول والله نأجر الكتب، مثل هذا يندر أن يوجد. فهنا لاحظ عندك عرف واضح وقوي جدا لما يقول كتبي هذه وقف، أن يقصد بذلك الوقف على طلبة العلم الذين يستفيدون فيقرون، فحينئذ يقول يذهب بها مثلا إلى مكتبة عامة. طبعا الحنابلة وش يقولون؟ ممكن على مذهب الحنابلة يمكن أن نقول إذا كان له طلبة علم يستفيدون من هذه الكتب من أقاربه مثلا يمكن أن يقال أنهم أولى من غيرهم، والله أعلم. طيب بالنسبة للوقف الذي فيه شروط، الوقف المطلق من الشروط انتهينا من الوقف الذي فيه شروط، قد تكون هذه الشروط معلومة تمام، وقد تكون هذه الشروط غير معلومة. الشروط المعلومة يعمل بها، وهذه قاعدة عندنا أن شرط الواقف يعمل به إلا إذا خالف الشرع، إذا خالف الشرع فالمقدم الشرع بلا شك، كل الشرع حاكم على كل شيء تمام. لكن إذا كانت الشروط مجهولة أو ضاعت خلاص، يعني لاحظ مش المقصود أن الشروط مجهولة بمعنى أننا لم نعرف الشروط، هو فيه شروط، أما إذا ما فيه شروط سبق، إذا ما فيه شروط سبق اللي هو الوقف مطلق عن الشروط، لكن هنا فيه شروط أصلا للوقف واضح، لكن ضاعت. تعرف بعض الأوقاف عمرها مئات السنين، فماذا نصنع؟ قال الفقهاء يعمل في هذا بالمرجحات. أول مرجح هنا عمل النظار، يعني على سبيل المثال أنا توليت نظارة وقف، الواقف اللي قبلي كان يأخذ الغلة ويصرفها على طلاب العلم، وأنا توليت من بعد وقلت أعطني صك الوقفية أبغى أشوف الشروط، قال ما في صك وقفية ضايع، لكن أنا أصرف على طلبة العلم من بناء على قال الواقف اللي قبلي كان يصرف على طلبة العلم. فنقول الأصل أن يستمر على هذا، لأنه الأصل أن الناظر هذا مؤتمن على الصرف وأنه سائر على شرط الواقف، فيستمر الصرف على ما كان عليه عمل النظار من قبله. ثم إن لم يوجد عمل للنظار يعمل بالعادة والعرف. كيف لا يوجد عمل للنظار؟ قد يكون بعض الأوقاف معطلة أصلا ما تروكه واكتشفت بعد زمان، ما في عندك ناظر ترجع إلى عمله، فماذا نصنع؟ لقينا وقف وثبت عندنا أن هذه الأرض الفلانية وقف جيد، ولكن لم نجد صك الوقفية، ماذا نعمل؟ نقول العرف والعادة. تذكرون مثلا لو قلنا هذا الوقف مثلا في قرية من القرى لكل أهلها ليس فيهم الاشتغال بالعلم، سنجعلها لطلبة العلم تمام. وجدنا على سبيل المثال بني هذا في سكن الطلاب، بجوار سكن الطلاب، هذا عرف يدل على أنه سكن الطلاب، وهكذا. ويتضح هذا بالتطبيقات والحالات العملية. يقول في حالة عملية فراس ناظر على وقف قديم تولى النظارة بعد سلفه حماد ولم يجد صك الوقفية ليطبق شروط الواقف، ولكن الناظر قبله كان ينصرف ريع الوقف لأئمة مساجد البلة، مش بيسوي فراس الآن؟ يعمل مثله. بناء على هذا مرجح، والأصل هذا يسميه علماء الأصول الاستصحاب المعكوس. الاستصحاب هو في الأصل، الاستصحاب في الأصل أن تعمل بالحكم في الزمن، أن تعمل الآن في الزمن الحاضر بما كان في الزمن الماضي ما لم يثبت ناقل. الاستصحاب المعكوس هو أن تستدل على العمل السابق بالحال، تقول بما أنهم الآن يصرفون على هذا المصرف ولا يوجد دليل على تغيره فنجعل السابق كذلك، فنقول هذا يصرف على أئمة مساجد البلدة. مثال آخر، حال عملية أخرى، يقول شهد شهود عند القاضي أن حمزة أشهدهم أن عمارته الكائنة في حي البريد وقف، وأنه كتب شروطه في ظرف. شوف هذا صاحبنا وقف العمارة في حي البريد وكتب وقال لهم تراني أنا إيش كتبت شروط الوقف في ظرف موجود في الخزانة، عندي خزانة أحط فيها الوثائق، وعندما توفي لم يجدوا الشرط المشار إليه. هذا وقف مطلق عن الشروط ولا فيه شروط؟ فيه شروط لكنها ضاعت جهلت. فما العمل؟ ما في عندنا نظار نستطيع أن نرجع إلى عملهم، حينئذ يرجع الأمر إلى العرف والعادة. والعرف والعادة تختلف، قد تختلف من بلد إلى آخر، وتختلف من ربما حتى من حي إلى آخر. يعني اللي يقف عمارة بجوار الجامعة، في بلد يكثر أن الناس مثلا بجوار الجامعة يبنون إسكانات لطلبة العلم، غير اللي يقف عمارة في بلد أصلا ليس فيه جامعة، أصلا ليس فيه طلبة علم، فينظر في حينئذ تنزيل هذا الأمر. ما زلنا مع شروط الواقف؟ لا لا, لا, لا الآن انتقلنا. شوف شروط الواقف هذه الكلمة تطلق بمعنى الشروط التي وضعها الواقف، وهذه سبقت الآن. في الدرس اللي بعده سنأخذ الكلام عن شروط الواقف، الواقف نفسه هل يصح وقفه أو لا يصح. نقول ليس كل إنسان يصح وقفه، إنما يصح الوقف ممن تحققت فيه الشروط التي ذكرها إن شاء الله تعالى في الكلام عن شروط الواقف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.